إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وما زلنا عند باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، هذا آخر باب توقفنا عنده. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. والمقصود من هذا الباب هو بيان ما في ذلك من الأحكام الشرعية لمن أفطر. من أفطر في رمضان ما يلزمه من القضاء ومن الكفارات. يقول راوي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: الخطب يسير وقد اجتهدنا، الخطب يسير وقد اجتهدنا. إذن هذه قصة حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أنهم كانوا في يوم من أيام رمضان، وكان ذاك اليوم ذا غيم، يعني يوم يعني فيه السحب، ولم يتمكنوا من رؤية غروب الشمس. قال الراوي: ورأى أنه قد أمسى، عمر رضي الله عنه رأى أنه قد أمسى، يعني قد غابت عنه الشمس، قال قد أمسى وغابت الشمس. فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. يعني عمر رضي الله عنه لما رأى أنه قد أمسى وغابت الشمس أفطر. فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. إذن فهو أفطر ظنا منه أنها قد غابت، فأخبر بأنها قد طلعت. فقال عمر رضي الله عنه: الخطب يسير وقد اجتهدنا، يعني أنه رضي الله عنه وأرضاه اجتهد في الوقت اجتهادا غلب على ظنه مغيب الشمس، غلب على ظنه مغيب الشمس. وهذا هو الواجب على من كان هذا حاله، هذا هو الواجب على من كان هذا حاله. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أخطأ هنا وأخبر بأن الشمس قد طلعت، ماذا قال؟ قال: الخطب يسير وقد اجتهدنا، الخطب يسير وقد اجتهدنا. قوله الخطب يسير وقد اجتهدنا، قول الخطب يسير، ما المراد بالخطب يسير؟ بيّن الإمام مالك رحمه الله المراد بهذه الجملة، فقال، قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤنته ويسارته. يقول: نصوم يوما مكانه، يعني الإمام مالك عليه رحمة الله رأى أن قول عمر الخطب يسير أن المراد به أنه لا يجب علينا في هذا إلا قضاء ذلك اليوم، إلا قضاء ذلك اليوم. وقد علق البخاري، عفوا، ابن عبد البر عليه رحمة الله على توجيه الإمام مالك بقول عمر الخطب يسير، قال ابن عبد البر: ما تأوله مالك رحمه الله عمل عمر رضي الله عنه، فقد روي عن عمر من أهل الحجاز، أو قد روى عفوا، فقد روى عن عمر من أهل الحجاز وأهل العراق أيضا. ثم قال: ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم غيم. أفطر الناس في شهر رمضان في يوم غيم، ثم نظر ناظر فإذا الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما مكانه. هذا هو الشاهد لتفسير مالك قول عمر أن المراد بالخطب يسير يعني القضاء، لأنه جاء في رواية عن عمر لهذا الأثر أنه قال: وقد اجتهدنا نقضي يوما مكانه، نقضي يوما مكانه. فهذا على ما يدل عليه أن توجيه الإمام مالك لقول الخطب يسير هذا موافق لما جاء في هذه الرواية. وقد روى عبد الرزاق أيضا عنه أنه لما شق ذلك عن الناس، يعني روى عن عمر أنه لما شق ذلك على الناس وقالوا: نقضي هذا اليوم، قال عمر: ولما نقضي فوالله ما تجنفنا الإثم، فوالله ما تجنفنا الإثم. وهذه الرواية بخلاف ما ذهب إليه الإمام مالك، وهذا المعنى أيضا ذهب إليه بعض أهل العلم، فقالوا إن مراده بقوله الخطب يسير يعني الاجتهاد، لا يعني القضاء، يعني الاجتهاد. كيف الخطب يسير في الاجتهاد؟ يعني أنه اجتهد في موضع يحل له فيه الاجتهاد، وكونه اجتهد فلا إثم عليه، فإنه لا إثم ولا مؤاخذة على المجتهد إذا كان أهل للاجتهاد واجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. ولهذا قال عمر: الخطب يسير، يعني اجتهدنا ولا مؤاخذة إن شاء الله، ولا إثم علينا ولا قضاء علينا. ثم أقسم قال: فوالله ما تجنفنا الإثم، يعني ما فعلنا هذا ميلا منا إلى الوقوع في هذا الإثم، وهو الإفطار قبل تحلة الفطر. إذن فقول عمر الخطب يسير جاء فيه هذين قولان أهل العلم: القول الذي اختاره مالك القضاء، والمعنى الثاني الذي اختاره غيره وهو الاجتهاد. وهذا الأثر الذي أورده الإمام مالك عن عمر رضي الله تعالى عنه في إسناده انقطاع، لأن خالد بن أسلم لم يدرك عمر، لكن جاء في بعض روايات الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، يعني بدل عن أخيه جاءت عن أبيه، وعليه يكون هذا الأثر موصولا، وهو صحيح، فقد جاء في مصنف عبد الرزاق كما تقدم معنا عن زيد بن أسلم عن أبيه، أن عبد الرزاق ذكر عن ابن جريج أنه قال: حدثني زيد بن أسلم عن أبيه، وهذا إسناد صحيح. إذن فيكون هذا الأثر صحيحا، وإن كان منقطعا عند مالك لكنه موصول. ثم هذا الأثر أو هذه الحادثة التي حصلت لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصلت أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: أفطرنا أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس. هكذا جاء الأثر، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول ابن كثير عليه رحمة الله: روي عن عمر القضاء، قال: وعلى هذا جمهور الأئمة. واختار الأول يعني عدم القضاء ابن حزم، وعزاه إلى أكثر السلف، فالله أعلم. يعني ابن كثير عليه رحمة الله لم يرجح، ذكر أن هذا مروي وهذا مروي عن أهل العلم. والمسألة في الحقيقة هذه تحتاج إلى تأمل أكثر، ولذلك أنا الآن متوقف فيها لأنه ليس لي فيها ترجيح، لكن لا شك أن الأحوط، أن الأحوط هو القضاء الذي قال به جمهور الأئمة كما قال ابن كثير عليه رحمة الله. وما ذهب إليه ابن حزم وهو عند أحمد أيضا في رواية وقال به داود الظاهري، قالوا بعدم القضاء، وهذا جاء عن جماعة من السلف. فالذي يأخذ بظاهر هذه الأدلة يقول إنه لا قضاء، يقول إنه لا قضاء. وهذا هو يعني الأظهر من حيث الدليل، لكن الأحوط وهو الذي ذهب إليه الجمهور أنه قالوا عليه القضاء. فالمسألة كما قلت تحتاج إلى تأمل أكثر، والله تعالى أعلم. ثم قال راوي الموطأ: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان، يصوم قضاء رمضان متتابعا، أو يصام قضاء رمضان متتابعا. قال: من أفطر من مرض أو في سفر، من أفطر من مرض أو في سفر. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين مسألة، وهي مسألة من أفطر أياما من رمضان بسبب مرض أو بسبب سفر، فكيف يقضي هذه الأيام؟ هل يقضيها متتابعة كما أفطرها، أو أنه له أن يقضيها متفرقة؟ هذه هي المسألة التي أوردها الإمام مالك هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وابن عبد البر عليه رحمة الله علق على هذا الأثر فقال: أما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلا أعلم عنه خلافا أنه قال: صمه متتابعا كما أفطرته، قال: صمه متتابعا كما أفطرته. وقال بهذا قال علي رضي الله عنه، وهو قول الحسن والشعبي، هذا كله قاله ابن عبد البر. وقولهم صمه متتابعا كما أفطرته هذا يحتمل منهم الوجوب كما يحتمل الاستحباب، يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكن الاستحباب هو الأرجح والأظهر. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك فيما رواه الدارقطني، أنه سئل عن قضاء رمضان، يعني سئل ابن عمر عن قضاء رمضان فقال: إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، يعني صامه متتابعا وإن شاء أن يصومه متفرقا. فهذه الرواية تحمل ما جاء في الروايات التي تحتمل الوجوب والاستحباب على الاستحباب. وهذا الذي جاء عن ابن عمر فيما رواه عنه الدارقطني هو ما دلت عليه الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاذ بن جبل وعبيد بن الجراح ورافع بن خديج وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كلهم صح عنهم ما معناه احصل عدة وصم كيف شئت. وقد ذكر هذه الأثار عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه احصل عدة وصم كيف شئت، يعني عليك 10 أيام من رمضان صم 10 أيام، صمها متفرقة إن شئت وصمها متتابعة. عليك 15 يوما من رمضان صم 15 يوما وصمها متتابعة ومتفرقة كما شئت. عليك 3 أيام صم 3 أيام، تقضي هذه الأيام الثالثة تقضيها وأنت مخير، إن شئت أن تصومها متتابعة وإن شئت أن تصومها متفرقة. هذا الذي دلت عليه الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ورد عنهم هو الذي تؤيده الآية أو ظاهر الآية. الله سبحانه وتعالى قال فيها فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تأمل في هذه الآية تجد أن فيها إطلاقا، وهذا يشمل التتابع ويشمل التفريق. أضف إلى ذلك أن العلماء نصوا على أنه لا يصح في التتابع ولا في التفريق حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كما سمعتم يعني جاء فيها التخيير احصل عدة وصم كيف شئت. إذن فالأثر الذي أورده الإمام مالك هنا عن ابن عمر رضي الله عنها رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول يصام قضاء رمضان متتابعا من أو يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره، نعم يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. وهذا الأثر كما قلت يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكن الاستحباب هو الأرجح لما ورد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك يؤيده ظاهر الآية، ولأنه لم يثبت حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في التتابع ولا في التفريق، والله تعالى أعلم. ثم قال روي الموطأ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك عليه رحمة الله عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس هذا فيه انقطاع، لأن ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله لم يدرك ابن عباس، لم يدرك ابن عباس، فيكون في السند انقطاع، يكون في السند انقطاع. لهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله ولا أدري عمن أخذه ابن شهاب أو عمن أخذ ابن شهاب ذلك، لا أدري. لماذا؟ قال لأنه قد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجاز أن يفرق في قضاء رمضان، يعني صح عنهما التفريق. إذن ف قوله إن أحدهما يعني قال يفرق والآخر قال لا يفرق وهو لا يدري من قال ذلك، هذا فيه نظر، خاصة وأن هذا الإسناد فيه انقطاع، هذا الإسناد فيه انقطاع. ثم قال مالك أو روي الموطأ قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذا الأثر الذي رواه الإمام مالك عن ابن عمر هذا أثر موقوف عن ابن عمر، وقد ورد مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في البلوغ: رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. على كل حال، هذا الحديث يعني حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا التفصيل الوارد في هذا الحديث قال به جمهور العلماء، قال به جمهور العلماء، فالعلماء مجمعون على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه، يعني خرج له القيء يعني من غير عمد، من غير عمد، فهذا يجمع على أنه لا شيء عليه. لكنهم اختلفوا في من استقاء عمدا، في من استقاء، ذرعه القيء يعني خرج له عمدا، واستقاء يعني طلب القيء، طلب القيء إما بإدخال أصبعه في حلقه أو في فمه أو بعصر بطنه أو بنظره إلى شيء يتقزز منه حتى يتقيا، أو بسماعه لشيء يتقزز منه حتى يتقيا، أو بشمه لشيء مكروه حتى يتقيا. هذا كله يسمى استقاء، يعني طلب للقيء، طلب للقيء. اختلف العلماء في من استقاء عمدا، فالجمهور جمهور العلماء أنهم قالوا عليه القضاء، أنهم قالوا عليه القضاء فقط، وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الراجح في هذه المسألة. وذهب الأوزاعي وأبو ثور وعطاء بن رباح ابن أبي رباح إلى أن عليه القضاء والكفارة، قالوا عليه القضاء والكفارة، لكن الراجح هو قول جمهور العلماء أن عليه القضاء فقط. إذن من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، هذا عليه جمهور أهل العلم. وقوله ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء، هذا أمر متفق عليه عند أهل العلم. إذن فهذا الأثر أثر موقوف عن ابن عمر، وهو صحيح لأنه جاء بهذا الإسناد الذهبي، مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهبية، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وصحح أهل العلم يعني الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال راوي الموطأ: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر، أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. يعني سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يعني يستحب أن يصام متتابعا، يستحب أن يصام متتابعا، وهذا يوافق قول ابن عمر المتقدم لما قال: صمه متتابعا كما أفطرته، صمه متتابعا كما أفطرته. وعرفنا أن قوله صمه هذا للاستحباب وليس للوجوب، وقد تبين وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم قال، قال روي الموطأ: قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. أيضا إمام مالك عليه رحمة الله يرى استحباب التتابع، يرى استحباب التتابع. إذن فقوله وأحب ذلك إلي أن يتابعه هذا قول بالاستحباب. علق بن عبد البر عليه رحمة الله على ذلك فقال: هو قول مالك لا خلاف عنه في أنه يستحب أن يتابع قضاء رمضان، ولا يرى إعادة على من لم يتابعه. هذا هو قوله في موطئه وغيره. وكذلك يستحب في كل صيام مذكور في كتاب الله عز وجل بكفارة يمين وغيرها. أيضا قال يستحب أيضا حتى في الكفارات الأخرى، يستحب حتى في الكفارات الأخرى، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد قليل. وروى عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت من أيام أخر متتابعات ثم سقطت متتابعات ثم سقطت متتابعات. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله قولها سقطت يحتمل نسخت ورفعت، وهو دليل على سقوط التتابع، وليس شيء بين الدفتين يعني دفتي المصحف متتابعات فصح سقوطها ورفعها. وعلى هذا جمهور العلماء، وهو قول طاووس ومجاهد وعطاء وعبيد بن عمير وجماعة، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق، وكلهم مع ذلك يستحبونها متتابعات. ومما يدل على عدم وجوب التتابع أن النساء كن يحضن ولا يؤمرن بالتتابع، والله تعالى أعلم. إذن ذكر هذه الفوائد ابن عبد البر عليه رحمة الله. إذن فمن كان عليه أيام من قضاء رمضان فيستحب أن يتابعها، وإن لم يتابعها فلا شيء عليه، إن لم يتابعها فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم. ثم قال مالك عليه رحمة الله من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. وهذا هو قول الإمام مالك في هذه المسألة، وبه أيضا يقول المالكية، فإنهم يرون إيجاب القضاء عمن أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا، في من أكل أو شرب في نهاية رمضان ساهيا أو ناسيا أو غير ذلك من الصيام الواجب، يرون أنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. ما هو السبب الذي من أجله أوجب الإمام مالك والمالكية القضاء؟ لأنهم عللوا إجابة هذا القضاء بأن صورة الصوم في هذه الحال قد عدمت بأكله وشربه. إذن فقالوا إن صورة الصوم قد عدمت وذهبت حقيقة الصوم بسبب الأكل. قالوا والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، فهم قالوا هذا كالحدث، إنسان يكون متوضئ فإذا أصابه حدث تبطل طهارته، قالوا سواء كان ذلك أو جاء ذلك سهوا أو عمدا، قالوا ذلك سهوا عمدا. قالوا كذلك من أكل أو شرب في نهاية رمضان ساهيا أو ناسيا، قالوا هذا تذهب حقيقة صومه، لأن الصوم يستلزم عدم الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن أكل أو شرب فبطلت حقيقة صومه، هكذا قالوا. وهذا الذي ذكروه فيه نظر، هذا الذي ذكروه فيه نظر، ولهذا خالفهم جمهور العلماء في هذه المسألة، وذهب جمهور العلماء إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، ويرجح هذا القول قول الجمهور أولا أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ماذا يقول المالكية عن هذا الحديث؟ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. المالكية قالوا هذا الحديث محمول على صوم التطوع وليس على الصيام الواجب، هكذا قالوا، كما سيأتينا إن شاء الله في الباب القادم باب قضاء التطوع. فيستدلون بهذا الحديث على أنه في صيام التطوع لا في الصيام الواجب. طيب نقول لهم أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم الله أطعمك وسقاك، وجاء في رواية أنه قال أتم صومك، أتم صومك. هذا أيضا يقول فيه المالكية مثل الأول، يقول هذا في صيام النفل وليس في الصيام الواجب، مع أنه لا دليل على أن ذلك كان في صيام نفل. طيب المرجح الثالث الذي قاله الجمهور، وهو ما رواه الحاكم في مصدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان، تنبه هنا، هذا يبطل قول المالكية وما ذهب إليه، قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان، رمضان واجب، إذن فقولهم إن المراد بحديث أبي هريرة من في قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، قولهم إن هذا في النفل، نقول هذا مردود بحديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم في مصدركه، قال عليه الصلاة والسلام من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وجاء في رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في رمضان ناسيا، يعني نص على الأكل والشرب، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا رواه ابن خزيمة والحاكم، وهذا يرد على المالكية في حملهم الأحاديث على التطوع. يقول البغوي عليه رحمة الله في شرح السنة ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك فإنهما أوجب عليه القضاء، انتهى كلامه رحمه الله. لكن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، لأن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة وهي صريحة في هذا الباب. أما التعليل الذي ذكره الملائكة الذي ذكره المالكية فإنه يعني تعليل في مقابل النص فلا يلتفت إليه. ثم قال ما روي الموطأ وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء، قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. قوله فسأله عن صيام أيام الكفارة، يعني هذا حميد بن قيس المكي كان مع شيخه مجاهد وهما يطوفان بالبيت، فجاء رجل وسأل مجاهد، سأل الشيخ، سأله عن صيام أيام الكفارة، والكفارة هنا المراد بها كفارة اليمين، كفارة اليمين يعني إذا لم يقدر على عتق رقبة ولا على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم ففي هذه الحال يصوم 3 أيام، وهذا خطأ في الحقيقة يقع فيه بعض الناس. إذا كانت عليه كفارة يمين ماذا يصنع؟ يصوم 3 أيام مباشرة، وهذا خطأ. الواجب على الناس أن يتنبهوا إلى هذا الحكم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذه الآية دلت على أن كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب. التخيير هو بين الثلاثة الأولى، وهي العتق والكسوة والإطعام، هذه مخير فيه. فمن لم يجد فإنه يأتي إلى صيام 3 أيام. إذن لابد من الترتيب هنا، فالتخيير في المسائل الثلاثة الأولى، فمن لم يجد ففي هذه الحال يصوم 3 أيام. طيب، إذا صام 3 أيام هل يصومها متتابعة أم يصومها متفرقة؟ وهذا هو سؤال هذا الرجل، أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم يقطعها إن شاء. وتأمل هنا، حميد بن قيس المكي رحمه الله تلميذ، وقد أجاب بين يدي شيخه، شيخه هو مجاهد. علق بن عبد البر عليه رحمة الله على هذه الحادثة، قال: في هذا الحديث جواب المتعلم بين يدي المعلم، أنه لا حرج عليه في ذلك، وحسب الشيخ إن كان عنده علم بذلك أخبر به ونبه عليه وأفاد ولم يعنف. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الأصل في أدب المتعلم مع المعلم ألا يتقدم بين ذي معلمه، هذا هو الأصل. لكن لو أن التلميذ أجاب، التلميذ يعني ربما يكون يعني قد راجع تلك المسألة وهي حديثة عهد به، فاستعجل الجواب فأجاب، فعلى الشيخ ألا يعنف في مثل هذا الموقف، ألا يعنف، فإن كان عنده علم أخبر به ونبه عليه وزاد في الفائدة، وإلا فإنه ماذا يسكت ويقر ذلك الطالب. يقول الراوي: قال مجاهد لا يقطعها. إذن خالف هنا الشيخ تلميذه، قال لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. أيضا علق ابن عبد البر عليه رحمة الله على هذا، وهذه فائدة أخرى نستفيدها من إجابة مجاهد، قال ابن عبد البر: ويجب بدليل هذا الخبر أيضا أن من رد على غيره قوله كان دونه أو مثله أو فوقه أن يأتي بحجة أو وجه يبين به فضل قوله لموضع الخلاف. انتهى كلامه. يعني حتى وإن كان يعني هو الشيخ، إذا أراد أن يرد قول تلميذه فعليه أن يأتي بحجة ويبين وجه ما أتى به حتى يكون فيه إفادة ومزيد بيان لموضع الخلاف. وهذا الذي صنعه مجاهد عليه رحمة الله، فإنه ذكر هذه القراءة، ذكر هذه القراءة وهي قراءة بيء في قول الله عز وجل في سورة المائدة: فصيام 3 أيام متتابعات، فصيام 3 أيام متتابعات. هذه القراءة يسميها العلماء القراءة الشاذة، يسميها العلماء القراءة الشاذة. وهذا المصطلح يراد به عند العلماء واحدا من 3، يعني من 3 أشياء. إذا قالوا هذه قراءة شاذة، قد يعنون بها أولا القراءة التي سندها ضعيف، هذا أول، وقد يعنون بها ثانيا القراءة التي سندها صحيح لكنها تخالف الرسم العثماني، وقد يريدون بها هذا الأمر الثالث ما زاد عن القراءات 7 التي أوردها ابن مجاهد في كتابه. لكن كما هو معلوم الآن يعني أن 3 الزائدة على 7 التي أوردها ابن مجاهد يعني صارت 20، صارت يعني متواترة. فلذلك نقول الآن بدل هذا الثالث نقول ما زاد عن العشر، ما زاد عن القراءات العشر السبع التي ذكرت في الشاطبية والثلاثة المتممة لها والتي نظمها ابن الجزري عليه رحمة الله في الدرة، وهي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب الحضرمي وقراءة خلف العاشر. إذن فهذه القراءات العشر ما زاد عنها فإنه يعتبر شاذا. إذن فإذا قال العلماء هذه قراءة شاذة فإنها تحتمل أحد هذه المعاني: القراءة التي في سندها ضعف، والقراءة التي سندها صحيح لكنها تخالف الرسم العثماني، وما زاد عن القراءات السبع التي أوردها ابن مجاهد في كتابه. والمراد هنا، المراد هنا بقولنا عن قراءة ابن كثير إنها، عفوا أبي بن كعب، أن إنها شاذة، المراد هنا القراءة التي صح سندها لكنها خالفت الرسم العثماني. فقراءة إذن أبي كذلك، لأن الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وأبي كان يقرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. طيب، هذا السند أو هذه القراءة هل هي صحيحة أو لا؟ هل سندها صحيح أو لا؟ المتأمل في هذا الأثر الذي أورده مالك يرى أن فيه انقطاعا، يرى أن فيه انقطاعا. لماذا؟ لأن مجاهد لم يدرك أبي بن كعب، فيكون إذن هذا الأثر منقطعا. لكن هذه القراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات جاءت من طرق أخرى، جاءت من طرق أخرى عن ابن مسعود وعن ابن عباس وأبي بن كعب، فهذه القراءة ثابتة بمجموع هذه الطرق، وقد حقق ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه الإرواء. إذن فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه جاءت بها الرواية الصحيحة لكنها ليست من القرآن، فلا تقرأ إذن في القرآن، وإنما نقول هذه سندها صحيح لكنها خالفت الرسم العثماني، إذن فهي شاذة بهذا الاعتبار. طيب، هنا قد يقول قائل هل هذه القراءة حجة أو ليست بحجة؟ نقول جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنها حجة، ويدل على هذا صنيع مجاهد، فمجاهد استدل بها، ويوضح ذلك إقرار الإمام مالك عليه رحمة الله له. ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله مما يستفاد من هذا الأثر، قال وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان، إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها. قال وهذا جائز عند جمهور العلماء، وهو عندهم يجري مجرى الخبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع، دون القطع عن بما يقتضيه معناه دون القطع عن مغيب، عن مغيبه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فمثل هذه القراءات الشاذة إذا صح سندها، مثل هذه القراءة الشاذة إذا صح سندها فإنها تعامل معاملة الأحاديث، تعامل معاملة الحديث وتكون حجة. وما أحسن تسمية بعض المفسرين لها بالقراءة التفسيرية، يسميها القراءة التفسيرية. إذن فهذه القراءة التفسيرية تنزل منزلة الأحاديث، تنزل منزلة الأحاديث، وهي على رأي كما قل جمهور العلماء يعني في مقام الأحاديث المرفوعة أو التي لها حكم الرفع، فإذا صح سندها فإنها تكون حجة. ولهذا نقول لمن عليه صيام 3 أيام من كفارة اليمين يعني صمها متتابعة، نقول له صمها متتابعة. لكن هل هذا التتابع يعني للوجوب أو للاستحباب؟ هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ نقول ظاهر كلام الإمام مالك عليه رحمة الله الذي سيأتي أنها للاستحباب، وهذا هو قول جمهور العلماء، يعني أن التتابع أفضل لكنه ليس واجب، تتابع أفضل لكنه ليس واجب. ولهذا قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا، يصام متتابعا. يعلق ابن عبد البر على قول مالك هذا، قال: وأما صيام 3 أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد ما يكفر به من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة، قال: فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون متتابعات، ولا يوجبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأ أو الظهار أو الوطئ عامدا في رمضان، ويستحبون في ذلك ما استحبه مالك. انتهى كلامه. نعم، إذن فيقولون هذا بالاستحباب، هذا بالاستحباب. أما الآخر فقد جاء فيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالتتابع، كما في كفارة المجامع في نهار رمضان، أو كفارة الظهار، أو كفارة قتل الخطأ، فجاء التنصيص عليها. فصيام شهرين متتابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذن فالإمام مالك عليه رحمة الله الشاهد هنا أنه يرى استحباب صيامها متتابعة، وإن صامها متفرقة أجزأته، من صام 3 أيام في كفارة اليمين متفرقة أجزأته، لكن إن صامها متتابعة فهذا هو الأفضل. ثم قال الراوي: سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط، يعني أن هذا الدم العبيط يعني الدم العبيط هذا يرى أو تراه هذه المرأة في دفعة، يعني يخرج لها مرة واحدة، والدم العبيط هو الدم الطريء غير المتغير. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: الدم الأحمر المشرق تقول له العرب دم عبيط، والعبيط هو الطريء غير المتغير. انتهى كلامه. إذن فمالك سئل عن هذه المرأة أنها تصبح صائمة في رمضان فيخرج لها هذا الدم، قال: في غير أوان حيضها، يعني ليس في زمن العادة. قال: ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، يعني تنتظر هذه المرأة حتى يعني تمسي تغرب الشمس ولا ينزل مرة ثانية هذا الدم. قال: ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى، يعني يأتيها مرة ثانية في النهار الثاني. قال: وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، يعني أن هذا الدم العبيط يرى في أيام متقطعة خارج أيام العادة، مثلا عادتها في اليوم 10، هي في اليوم مثلا 6 رأت الدم، ثم في الصباح ثم انقطع، ثم جاء في اليوم 7 رأته في الصباح ثم انقطع، ثم توقف في اليوم 8 واليوم 9 ثم اليوم 10 جاءتها العادة. هذه هي صورة المسألة، هذه هي صورة هذه المسألة. فسئل مالك عليه رحمة الله: كيف تصنع في صيامها وصلاتها، يعني هل تعتبر ذلك الدم دم حيض تتوقف تفطر إن كانت صائمة وتترك الصلاة، أو ماذا تصنع؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة. وهذا الذي أفتى به الإمام مالك عليه رحمة الله مبني على أصل عند الإمام مالك، وهو أن كل دم ظاهر من الرحم في أوان الحيض أو في غير أوانه قل أو كثر فهو دم حيض عند الإمام مالك. يعني كل دم تراه المرأة في وقت حيضتها أو في غير وقت حيضتها قليلا كان أو كثيرا فإنه يعتبر عند مالك دم حيض تترك لأجله المرأة الصلاة والصيام. ولهذا قال مالك ذلك الدم دم الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. يعني يجب عليها أن تفطر إن كانت صائمة ثم تقضي ما أفطرت لأن الدم دم حيض عند الإمام مالك. ومعلوم أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. لكن هذه المسألة خالف فيها أهل العلم الإمام مالك عليه رحمة الله وقالوا في مثل هذه الصورة نقول لهذه المرأة عليك أن تعملي بالتمييز. يعني إذا جاءت امرأة وقالت رأيت دما في أول النهار ثم توقف ولم أره إلا في اليوم الآخر فنقول لهذه المرأة هذا الدم الذي رأيته هل هو فيه علامة دم الحيض؟ هل فيه علامة دم الحيض؟ إن قالت نعم نقول إذن هو دم حيض نفتيها كما أفتى الإمام مالك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف يعني له علامات يعرف بها والمرأة تعرف ذلك. فدم الحيض يكون أسود ومنتن وغليظ وإذا خرج لا يتخثر. يعني إذا تبين لها هذه الأوصاف التي تعرفها من دم حيضها فإنها يعني تكون حائضة فتفطر إن كانت صائمة ولا يشرع لها أن تصلي. وإذا قالت هذا الدم ليس دم الحيض المعروف عندي فنقول لها إذن أتمي صومك ولا شيء عليك. وهذا القول في الحقيقة قول وجيه وهو أظهر من قول الإمام مالك عليه رحمة الله. نعم لو قالت هذه المرأة أنا أشكل علي هذا الدم لا أعرف هل هو دم حيض أو غير دم حيض فنقول لها في هذه الحال نعمل بما قاله الإمام مالك أن هذا الدم دم حيض أن هذا الدم دم حيض وإلا إذا تميزت فنعمل بالتمييز. فلذلك هذه المرأة المذكورة في السؤال أنها تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم العبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع عنها ذلك قبل حيضها بأيام. يعني كيف تصنع هذه المرأة في صلاتها وفي صيامها؟ نقول لها إن ميزتي فاعملي بالتمييز وإن لم تميزي فارجعي إلى الأصل. والأصل هو أن كل دم يخرج من الرحم فهو دم حيض والله تعالى أعلم. ثم قال روي الموطأ وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. يعني هذه مسألة وهي رجل كان على الكفر نسأل الله السلامة والعافية ثم من الله عليه بالإسلام من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام جاء في آخر يوم في رمضان مثلا جاء في هذا الوقت قبل المغرب وقال يعني أشهد ولي الله وأشهد أن محمد رسول الله. في هذه الحال هل نقول له يعني تمسك بقية اليوم؟ نعم هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. بعض العلماء قالوا نعم نقول له يجب عليك أن تمسك بقية اليوم وبعض العلماء قالوا يعني لا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم والراجح أنه يؤمر بالإمساك في هذه الحال يؤمر بالإمساك هذا هو الراجح لأن أكله في أول النهار يعني كان غير مكلف هذه العبادة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. يعني لو جاء هذا الكافر وقال أنا أريد أن أصوم معكم رمضان، نقول له لا لا, لا, لا يصح منك الصوم، مع أنك مطالب به وتأثم على تركه، ولو صمت لا تنتفع به حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فكونك يعني لم تكن مسلما فأنت غير مكلف، ولم غير مكلف، ولما يعني أسلمت أصبحت الآن من المكلفين بالصيام، فيجب عليك أن تصوم الآن، يجب عليك أن تصوم الآن. ويدل على ترجيح هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه صيام عاشوراء أمر الرجل أن ينادي في الناس أن من أكل فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، أن من أكل فليصم، يعني أكلوا في أول النهار لكنهم لم يبلغهم الخبر، إذن فهم غير مكلفين، لكن لما بلغهم الخبر أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصيام لأنهم أصبحوا مكلفين، لأنهم أصبحوا مكلفين. إذن فمن فمثل هذا، مثل هذا الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، فهذا يعني نقول له عليك أن تمسك بقية يومك. يقول مالك عليه رحمة الله ليس عليه قضاء ما مضى، ليس عليه قضاء ما مضى، يعني ما فاته من الأيام الأولى من رمضان هذه لا يقضيها. لماذا؟ لأن الأداء قد فاتهم وهم ليسوا أهلا للوجوب، هذا كافر لا يطالب، وهذا صبي صغير لم يبلغ لا يطالب، وهذا مجنون لم يطالب، إذن فلا يلزمهم القضاء. لماذا؟ لأنه لا يجب القضاء إلا بأمر ثاني، وهنا لا نجد يعني دليلا على وجوب القضاء عليه، ولهذا قال مالك ليس عليه قضاء ما مضى. قال وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، يعني يستأنف صيام ما بقي من هذا الشهر وغيره من السنين المقبلة. ثم قال وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه، وهذا عند الإمام مالك على الاستحباب وليس على الوجوب، يستحب أنه يقضي، يستحب أنه يقضي عند مالك، يستحب أن يستحب أنه يقضي، لكن الراجح أنه لا يقضي، الراجح أنه لا يقضي، لأنه وقت الوجوب لم يكن أهلا، لأنه وقت الوجوب لم يكن أهلا لذلك. نعم، إذن هذا آخر ما أورده الإمام مالك عليه رحمة الله تحت هذا الباب، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. وموعدنا في الدرس القادم في يوم الغد بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.